السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشروع المليونير ده مشروع بخطة مبتكرة بتوصلك لمليون جنيه من سنة إلى 5 سنوات بعدد ساعات عمل من 4 لـ6 ساعات. الخطة دي خطة جادة جدا، محتاجة وحوش شغالين عليها، وكمان محتاجة صبر واستمرار. قبل ده كله الثقة في الله الغني الكريم. التفاصيل اللي جاية دي هتوضح لك ازاي ان انت تقدر ان انت تكون مليونير، هتشرح لك الفكرة بالتفاصيل. اتمنى ان انت تسمعها بالكامل، لان كل كلمة بتتقال في العرض التوضيحي ان انت هتسمعه بتوضح لك تفاصيل مهمة جدا عن مشروع المليونير. طبعا احنا كشركة هدفنا ان احنا نوصل لنهضة اقتصادية وصناعية في مصر من خلال انشاء مؤسسات ومصانع انتاجية، وكمان هدفنا محو أمية التجارة الإلكترونية في مصر. في أكتر من 50 مليون مستخدم للإنترنت في مصر بيستخدموا الإنترنت في كلام فاضي. احنا عايزين الناس تستفيد من عادتها على الإنترنت. دولة زي الهند بتحقق سنويا 2 مليار دولار من التجارة الإلكترونية. عدد اللي شغالين في التجارة الإلكترونية على مستوى العالم أكتر من 100 مليون وكيل على مستوى العالم، بتحقق أرباح أكتر من 200 مليار دولار. دولة زي مصر لو استفادت من التجارة الإلكترونية مش هنلاقي ناس بتشتكي من قلة الدخل. هدفنا إنشاء كلية للتجارة الإلكترونية في مصر، وإحنا واثقين في رب العالمين أننا هنقدر نعمل ده بإذن الله وفضله. بالنسبة لي مهمة محو أمية التجارة الإلكترونية في مصر دي مهمة الشركة بتاعتنا. إن الله مع المحسنين، وزي ما أنا وعدت ربنا وفريق العمل بتاعنا وعد ربنا إننا هنكون من المحسنين في شغلنا. تخيل واحد معاه الله، إيه في الكون كله ممكن يقف قدامه وممكن يحقق حلمه إزاي بصورة تذهله قبل ما تذهل المحيطين بيه؟ أنا واثق في كرم وفضل إله العالمين، واشكرك مقدما انك هتكون جزء من فريق عملنا. واتمنى يا رب ان الشغل ده يكون فتحة خير عليك وعلى الاسرة الكريمة. مع تحيات محمد الصافي، مدير تنفيذي في البي تي جي سيستم، شركة تدريب واستشارات متخصصة في توفير فرص عمل حرة في كبرى شركات التجارة الالكترونية. الشركة الان تتوسع على مستوى الجمهورية، وفعلا احنا عاوزين ناس جادة. اتمنى ان انت تسمع العرض بالكامل ترجع للوكيل او الاتش ار، لانه هيسألك بعض الاسئلة في الانترفيو لكي نتأكد من الجدية. اي تأخير من الاتش ار فهو كده بيختبر جديتك، الرد بيكون في خلال 48 ساعة. اي استفسار او توضيح يرجى التواصل على رقم الواتساب 002-011-35-33-933. ربنا يوفقنا ويكرمنا، ويا رب يجعلنا دايما سبب في تغيير حياة الناس للأفضل. أسيبك مع العرض دلوقتي، وياريت تحضر ورقة وقلم عشان تكتب الملاحظات وترسلها للإتش آر. في البداية أحب أهنيك وأشكرك على رغبتك في أنك تاخد خطوة إيجابية في حياتك. الخطوة دي فرقت مع ناس كتير قبلك، وناس كتير وقفت قدامها وفكرت فيها، لكن للأسف اختارت أنها تفضل في نفس المكان اللي واقفة فيه. لو أنت حاسس بالقلق على طول، حاسس بعدم الرضا، حاسس أنك محبط، حاسس أن لازم يكون في طريقة تانية لما بتيجي تفكر في الوظيفة اللي أنت بتشتغلها أو الطريقة اللي أنت بتحقق من خلالها دخلك، فالعرض اللي أنت بتتفرج عليه دلوقتي ممكن يكون الحل اللي بتدور عليه. اللي عايزك تعرفه ان كل الشركات الكبيرة او الصغيرة مهما كان نشاطها، مش عايزاني اقولك الكلام اللي هتسمعه النهاردة لانه ضد مصلحتها، لكن اللي يهمك هي مصلحتك ومصلحة عيلتك ومصلحة مستقبلك، فمن فضلك خليك منتبه كويس. وبرضه انا عايز انبه عليك ان بعض الكلام اللي هقوله بيهدد وبيتحدى قناعاتك الشخصية وطريقة تفكيرك التقليدية عن مفهوم الوظيفة. انا عملت العرض ده كوسيلة أعلم الناس من خلالها بيزنس من نوع مختلف، عمل مثالي لكل واحد عنده استعداد إنه يدي 100% من نفسه. الحقيقة إن أي بيزنس محتاج 200% عشان ينجح. 100% لازم تيجي منك، و100% لازم تيجي من البيزنس نفسه، يعني طبيعة البيزنس اللي أنت شغال فيه، المنتج أو الخدمة من ناحية، ومركزك أو طبيعة شغلك في البيزنس ده، يعني إزاي بتحقق دخلك منه من ناحية تانية. أنا عارف ناس كتير جداً بيدوا 100% من حياتهم في بيزنس معين أو مجال أو وظيفة معينة، لكن البيزنس نفسه ما عندوش الإمكانية أو القدرة إنه يدي 100%. لكن ما حدش وضح لك بالتفصيل قبل كده ليه البيزنس ده مش شغال كويس، وليه يعتبر تضييع لوقتك إنك تفضل شغال فيه لو كان هدفك الرئيسي هو النجاح المالي. العرض ده للشخص اللي عنده استعداد إنه يحط 100%، للشخص اللي عنده إصرار، عنده التزام ناحية مستقبله ومستقبل أسرته، والحاجة الوحيدة اللي ناقصاه هو البيزنس المناسب. حتى لو كنت بقول باستمرار إنه لازم يدي 100% للبيزنس، ده مش معناه إنك لازم تشتغل فيه طول اليوم وتضحي بوظيفتك اللي انت فيها، أنا ما قلتش كده، ولا معناه إنك تضحي بالوقت اللي انت بتقضيه مع أسرتك وأولادك، أو إن لازم يكون عندك أي خبرة عن البيزنس ده، برضو ما قلتش كده. اللي انت هتتعلمه هنا سمح لناس كتير إنها تعمل شركات بمليون جنيه. أكيد إن الشركة بمليون جنيه تعملت كتير قبل كده، لكن الشركة اللي بتكلم عنها في الحقيقة من غير رأس مال، من غير موظفين، من غير أوراق دفع أو قبض، من غير شحن واستيراد ولا مخازن، ومن غير ضرائب، ومن غير التزامات قانونية أو نفقات عامة أو مصاريف تشغيل. من وقت قريب قلت الكلام ده لراجل أعمال وصاحب مجموعة مصانع، ولما رد عليا قال لي كلام ده كويس لو كان حقيقي، ورد عليه كان هو ده كفاية عشان تقعد وتسمع عن البيزنس ده؟ استنى شوية، وقعد يفكر وقال لي ده يبقى بيزنس مثالي. اللي أنا بقترحه عليك إنك مش بس تسمع المعلومات اللي في العرض ده، لكن ذاكرها كويس. بس الأول بطلب منك تحضر ورقة وقلم، عشان هنعمل ورشة عمل صغيرة هتساعدك جدا في تأكيد الكلام اللي هقوله. وقف العرض دلوقتي وجيب ورقة وقلم. أهلا بيك مرة تانية، ودلوقتي أنا هفترض إنك إنسان مسؤول وتقدر تدي 100%. يبقى يلا نتكلم عن 100% الخاصة بالبيزنس، واللي زي ما قلنا إنها بتعتمد على حاجتين. الحاجة الأولانية هي طبيعة البيزنس، أو بالمعنى الأصح المنتج أو الخدمة اللي بيقدمها البيزنس ده. الحاجة التانية هي طبيعة شغلك، مهنتك في البيزنس ده، وإزاي بتحقق منه دخلك. هتكلم عن طبيعة البيزنس الأول، وهنا هتكلم عن مبدئين مهمين بيقوم عليهم نجاح أي بيزنس، والمبدئين دول بيكملوا بعض ولازم يتحققوا مع بعض. أول مبدأ إن يكون عندك منتج فريد وقابل للاستهلاك. أنا هتكلم عن منتج فريد في الأول. لو ما كانش عندك منتج فريد بتتميز بيه، هيبقى فيه تنافس في السعر ومدى ارتياح الناس واقتناعهم بالمنتج أو الخدمة اللي بتقدمها. مين اللي عنده أفضل سعر ومين اللي أقرب للعميل هو اللي بيكسب. لكن لو كان عندك منتج فريد، يبقى الناس لازم تيجي تشتريه من عندك. تاني حاجة، إن المنتج يبقى قابل للاستهلاك. لو أنت ما عندكش منتج قابل للاستهلاك، فأنت هتبقى عاطل عن العمل لحد عملية البيع اللي جاية. خليني أديك مثال. تخيل نفسك شغال في معرض لبيع السيارات. لو بعت سيارة النهاردة، أنت عارف العميل اللي جاي هيدخل المعرض إمتى؟ الحقيقة أنت هتفضل عاطل لحد ما يجي عميل جديد عايز يشتري سيارة. وعشان تقدر تجيب عميل جديد، لازم تكرر نفس المجهود وتصرف نفس المصاريف اللي صرفتها عشان تجيب العميل اللي قبله. يعني إيه منتج قابل للاستهلاك؟ يعني العميل بيشتري منتجك باستمرار وبصورة دورية من أول مجهود أنت قدمته عشان تجيب العميل ده أول مرة. خليني أديك مثال. تخيل شخص بيجدد اشتراك الإنترنت، أو بيسدد فاتورة المحمول كل شهر، أو بيشتري نوع معين من المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية. أنت بس عملت مجهود عشان تجيب العميل ده أول مرة، وبعد كده أصبح بالنسبة لك مصدر للدخل المستمر، لأنه بعد لما يستهلك المنتج بيرجع يشتريه تاني. الحقيقة أن المنتج القابل للاستهلاك أحد المكونات الرئيسية لتكوين الثروة. تاني مبدأ هتكلم عنه هو التوقيت، ولما بتكلم عن التوقيت يبقى أكيد بقصد الاتجاه أو الترند. الخدمة أو المنتج اللي بتقدم في التوقيت المناسب هو اللي بيعمل النجاح للبيزنس، وعلى العكس تماماً، الخدمة أو المنتج اللي بتقدمه في التوقيت الغير مناسب هو اللي بيؤدي لفشل البيزنس. الوقت المناسب بيتحقق من خلال تقديم منتج جيد أو خدمة جيدة لمجموعة ضخمة ومتزايدة من الناس، وده اللي بنسميه الاتجاه أو الترند. الاتجاه بيتشكل لما يكون في مجموعة كبيرة أو متزايدة من الناس محتاجة منتج أو خدمة محددة. تخيل نفسك النهاردة عندك أكبر شركة إنتاج الفيديو الكاسيت. تفتكر إن ده اتجاه؟ لا طبعاً، مش هتفرق مهما كنت كويس وعندك خبرة إنك تشتغل في صناعة سوق أنتهى، صح؟ خلال كل دورات الاقتصاد اللي عدت، في ناس عملت فلوس وناس خسرت فلوس. اللي عملوا الفلوس هم اللي كانوا قدام الاتجاه الصح في التوقيت الصح. والناس اللي خسرت فلوس هي اللي تجاهلت وأهملت عامل الاتجاه والتوقيت. إزاي تبقى قدام الاتجاه؟ ببساطة لازم تدرس إيه اللي بيعمله. خليني أعرض لك مثال شهير جدا، وهو جيل اسمه البيبي بومرز، أو اللي بنسميه جيل طفرة المواليد. المثال ده للتوضيح بس، لأن ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة ليك إلا لو كنت بتشتغل في السوق العالمي، بس مهم جدا إنك تفهم معنى وأهمية الاتجاه. مين هم البيبي بومرز؟ هم أكبر مجموعة من الناس على الإطلاق ليها نفس الاحتياجات من المنتجات والخدمات، عشان كده هي أكبر فئة بتشكل الاتجاه النهاردة. وزي ما قلت، عشان تعرف أو تتوقع الاتجاه لازم تعرف إيه اللي بيعمله. يبقى لازم نعرف إيه اللي عمل البيبي بومرز. بعد الحرب العالمية الثانية، لما الجنود رجعوا من الحرب بدأوا يكونوا عائلات، وما بين سنة 1946 و 1964 67 مليون طفل اتولدوا في أمريكا، ومليار طفل في العالم. الحاجة المهمة اللي لازم تعرفها إنها مش بس أكبر مجموعة في العالم، هي كمان بتتحكم تقريباً في 65% من الفلوس اللي في العالم. أنا بحب أشبه المجموعة دي بكرة بتمشي جوه ماسورة، والماسورة دي هي الاقتصاد. الكرة دي بتعيد تشكيل كل صناعة بتعدي عليها في الاقتصاد. فلو قدرت تتوقع الكرة دي رايحة فين في الماسورة، هيكون عندك الفرصة إنك تحقق ثروة كبيرة. هديك بعض الأمثلة التاريخية للاتجاهات اللي اتكونت من مجموعة البيبي بومرز، وإزاي الشركات استفادت منها. أول حاجة، تفتكر مليار طفل إيه طلباتهم؟ أكيد طعام للأطفال، أكيد حفاضات، صح؟ جيربر في سنة 1955 وبعد 10 سنين من بداية مواليد البيبي بومرز باعت 2 مليار علبة منتجات غذائية للأطفال، وبعدها حققت شركة ماتيل هاسبرو أرباح خرافية من بيع لعب الأطفال. وفي سنة 1957 اتبنت أكبر كمية مدارس ابتدائية في أمريكا عشان تقابل الضغط الكبير من مجموعة البيبي بومرز. مجموعة المدارس اللي اتبنت خلال السنة دي أكتر من المدارس اللي اتبنت خلال 12 سنة اللي قبليها و12 سنة اللي بعديها. ولما وصلت مجموعة البيبي بومرز لمرحلة المراهقة، بقت أرباح كبيرة. في الوقت ده لما البيبي بومرز وصلوا لمرحلة المراهقة، ولما وصلوا البيبي بومرز لسن العشرين والتلاتين في منتصف السبعينات، تفتكر إيه الصناعة اللي كانت مستنياهم؟ العقارات. ليه؟ لأن ده سن الجواز، وكل واحد كان عايز يستقر في حياته الخاصة وفي بيته الخاص، وده خلى فيه رواج في صناعة العقارات لمدة 18 سنة، والناس لحد النهاردة بتتكلم عن الازدهار في صناعة العقارات في الوقت ده. وإيه اللي حصل بعدها لسوق العقارات؟ بدأ يتراجع. ليه؟ لأن الكورة خلاص عدت على صناعة العقارات. ما لفتش انتباهك رقم 18؟ أكيد أي واحد بيفكر كويس هيكتشف السبب. بكل بساطة، لأن طفرة المواليد كانت ما بين سنة 1946 و 1964، ده معناه إن في 18 سنة ما بين الحد الأمامي والحد الخلفي. لو أي حد قدر إنه يختار المنتج المناسب ويحطه في التوقيت المناسب قدام الحد الأمامي للاتجاه، يقدر يحقق أرباح كبيرة لمدة 18 سنة كاملة. مهما كان البيزنس اللي أنت فيه، لازم تعرف إيه الصناعات اللي بتتوسع أو الصناعات اللي هتتوسع. مش لازم تهتم بالوقت اللي قضيته في شغل معين أو قد إيه قعدت في المدرسة تتعلم حاجة معينة. كل اللي يهمك أنت قدام الاتجاه ولا لأ. مش لازم يكون عندك ولاء لحاجة معينة لمجرد إنك اتعلمتها أو اشتغلت فيها فترة طويلة. عشان كده لازم تدرس كويس جدا وتعرف إيه الحاجات والأسباب اللي بتخلق اتجاه كبير وضغط في المجتمع اللي أنت عايش فيه. أحب ألفت انتباهك تاني إن المثال اللي عرضته ممكن ما ينطبقش على المجتمع أو البلد اللي أنت عايش فيه، لأن الاتجاه بيختلف من مكان للتاني وبتحكم فيه عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية. الهدف من المثال اللي فات إنك تفهم معنى الاتجاه وأهميته وإزاي ممكن تتوقعه وتحقق منه أكبر فايدة ممكنة. ودلوقتي يلا نعمل تدريب صغير جداً على المثال اللي فات ونستخدم الورقة والقلم تاني. عايزك دلوقتي تبتدي تفكر إيه المنتجات أو الخدمات اللي ممكن تقدمها لطفرة المواليد النهاردة، على افتراض إنك عايش في مجتمع فيه المجموعة دي. يلا ابدأ. أنا كمان قدامي ورقة وقلم وبكتب فيها. خلي بالك، أنت محتاج تفكر، محتاج تحسب. طيب لو محتاج فترة أطول تفكر، ممكن توقف الفيديو شوية لحد ما تكمل وبعد كده ارجع هنا تاني. طيب خليني أقولك وجهة نظري. النهاردة الجيل ده في الخمسينات والستينات، تفتكر السن ده محتاج إيه؟ أنا شايف إنه محتاج منتجات صحية، ممكن منتجات المقاومة لتقدم العمر، لأن دايماً الناس الكبيرة بتحب تبان أصغر. ممكن السياحة والسفر، لأن المجموعة دي معظمها على المعاش، فالسياحة ممكن تكون خدمة مربحة جداً. منتجات التكنولوجيا كمان، زي السمارت فون، تابلت، كمبيوتر، الحاجات اللي هتخلي حياة المجموعة دي أسهل، لأن الحقيقة البيبي بومرز عاشوا فترة طويلة جداً محرومين من التكنولوجيا، لأن تطور التكنولوجيا كان بطيء جدا في معظم حياتهم بالمقارنة بآخر 10 سنين اللي كانت التكنولوجيا سريعة جدا. ولاحظ ده، إن التكنولوجيا كانت فعلا في آخر 10 سنين سريعة قوي عشان تقابل احتياجات البيبي بومرز. الحقيقة كمان كل الصناعات المرتبطة بالمنتجات دي زي التطبيقات أو الأبليكيشن الخاصة بالسمارت فون والتابلت اتطورت بشكل كبير جدا، وممكن تكون حاجة كويسة بالنسبة للبيبي بومرز. يبقى مهم جدا إنك تختار بيزنس بيقدم منتج فريد وقابل للاستهلاك في سوق كبير ومتوسع بيمثل اتجاه وفي التوقيت المناسب. مهما كانت طبيعة شغلك في البيزنس ده، سواء كنت موظف أو صاحب البيزنس نفسه أو مستثمر، لأن ده اللي بيضمن استمرار الشركة لفترة طويلة، وده معناه استقرار الشركة ماليا، وبالتالي استقرارك أنت شخصيا داخل منظومة العمل لأكبر فترة ممكنة. بعد ما غطيت النقطة الأولانية عن طبيعة البيزنس أو نوع الخدمة أو المنتج، هنتكلم عن النقطة التانية، مهنتك أو طبيعة شغلك في البيزنس ده، إزاي بتحقق الدخل من خلاله. هنا بقى هنتكلم عن حاجات مهمة جدا. ولكن قبل ما أبدأ في توضيح النقطة دي، هنعمل ورشة عمل صغيرة هتساعدك جدا في تأكيد الكلام اللي هقوله، وهتساعدك على إنك تفهمه كويس، وهنستخدم تاني الورقة والقلم. دلوقتي عايزك تحدد لي العمل المثالي أو المهنة المثالية من وجهة نظرك، يعني هتعمل قائمة بالحاجات اللي بتتمناها في المهنة دي والحاجات اللي انت مش عايزها تكون موجودة. ممكن تقسم الورقة نصين بالطول أو بالعرض، نص هتكتب فيه الحاجات اللي بتتمناها والنص التاني الحاجات اللي مش عايزها تكون موجودة. معظم الناس بتبتدي بالحاجات اللي ما بتحبهاش أو مش عايزاها تكون موجودة، بس أنا بفضل إنك تبدأ بالحاجات اللي بتتمناها عشان فيها إيجابية في التفكير. مهم جداً إنك تفكر دايماً في الأمور الإيجابية قبل السلبية، عشان ده بيخليك في حالة أو مود إيجابي باستمرار. لو فكرت دايماً في الحاجات السلبية الأول بتأثر عليك وما بتخليكش تفكر في الحاجات الإيجابية. يلا ابدأ. الحاجات اللي بتحبها، حاجات إيجابية. خليني أساعدك وأقولك الحاجات اللي كنت عايزها أنا في يوم من الأيام وإنت بتكتب. أنا كنت عايز منتج قوي، دخل ملوش حدود وبدون قيود المرتب، دخل متراكم بيتضاعف كل شهر عن اللي قبله، أشتغل بس مع الناس اللي بحبهم، حرية الوقت، عايز أقضي وقت أكتر مع أولادي أو أصحابي. ممكن كمان تكون حاجات شخصية زي التطور، المساهمة في قضايا نبيلة، مقاومة للأوضاع الاقتصادية السيئة، مخاطر قليلة، تكاليف بداية تشغيل قليلة، مفيش ضرائب، في متعة. يلا خليك إيجابي أكتر، أكيد عندك أحلام كتير تتعلق بالمهنة. هايل، دلوقتي يلا نكتب الحاجات اللي ما بتحبهاش ومش عايز تكون موجودة في المهنة المثالية. يلا ابدأ. الحاجات اللي مش عايزها برضو خلينا ساعدك، عشان أنا عملت الورشة دي قبل كده وكتبت الورقة دي. ما كنتش عايز مدير، مش عايز أشتغل من 9 لـ5، مش عايز موظفين. في ناس كتير هتقول مش عايز الشغلانة تكون محتاجة شهادة أو تعليم، مش عايز أقدم تنازلات، ما يكونش فيها تمييز في الجنس أو في اللون أو في الديانة، ما يكونش ليه علاقة بالسياسة. إيه تاني؟ أكيد عندك حاجات كتير مش عايزها في المهنة بتاعتك، صح؟ اكتبها. هايل، دلوقتي خلي الورقة دي جنبك ويلا بينا نرجع للواقع اللي انت عايشه ونتكلم عن مهنتك أو طبيعة علاقتك بالبزنس، إزاي بتحقق الدخل في أي بزنس. وده هيخلينا نتكلم عن نوعين من المهن. النوع الأول هي المهن الشخصية، وهي اللي انت لازم تعمل الشغل بنفسك عشان تحقق عائد، والمهن الحرة، وهي اللي غيرك بيشتغل عندك عشان تحقق العائد، أو فلوسك بتشتغل ليك عشان تحقق العائد. هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. هتكلم في البداية عن المهن الشخصية، وهي 3 فئات. أول فئة هي فئة الأعمال اليدوية أو العمال والحرفيين، وهم الناس اللي بيصلحوا حاجة، بينظفوا حاجة، بيبنوا حاجة. لو أنت من الفئة دي لازم تسأل نفسك السؤال ده، يا ترى الأعمال اليدوية ممكن تحقق الحاجات اللي بتتمناها في قائمة العمل المثالي؟ إجابتي الشخصية هي لا. أكيد ممكن تحقق بعض الحاجات، زي مثلاً يكون عندك منتج قوي، ممكن كمان تكلفة بداية التشغيل قليلة، بس لو بصيت عليها كويس هتلاقي إنها مش دي المهنة أو العمل المثالي بالنسبة لك. الفئة التانية وهي فئة الموظفين، أي حد بيقعد على مكتب بيشتغل وظيفة إدارية أو حكومية أو تنفيذية عند غيره. معظم الناس بتشتغل في الفئة دي لأنها فئة مقبولة اجتماعية بالنسبة للخيارات المتاحة قدام معظم الناس، ولأن دايماً الناس بتبصلها على إنها أكتر مهنة مستقرة. بس الكلام ده ما عادش مناسب ومنطقي بالنسبة للوضع الاقتصادي الحالي، ومبدأ لو أنت عندك ولاء للشركة، الشركة هيكون عندها ولاء ليك، انتهى من فترة طويلة. ومن خبرتي الإدارية طول السنين اللي اشتغلت فيها موظف، لقيت فيه نوعين من الموظفين، النوع الأول اللي هم المنجزين، والنوع الثاني هم المتخفين. المنجزين هي الناس اللي بتشتغل بمستويات أداء عالية جداً، طموحين، متحمسين للشغل جداً، عندهم نشاط، عندهم أفكار كتيرة، عندهم أفكار بناءة وبصين دايماً على المناصب الكبيرة في الشركة. بس للأسف الموضوع مش سهل ودايماً فيه جانب سلبي، إن اللحظة اللي الشخص بيقرر فيها إنه يكون ناجح بيبقى مستهدف من مديره، لأن المدير في اللحظة دي بيبص على الشخص ده كأنه تهديد، فبيبدأ إنه يحط العراقيل قدام الشخص ده ويحد من نجاحه أو بيبدأ يسوق من سمعته، هيحاول بكل الطرق يقلل من إنجازاته أو يحقر منها. وعشان تبقى ناجح وتنقذ نفسك في البيئة العدائية دي لازم تبقى عندك مهارة ملهاش أي علاقة بالإنتاجية أو بالشغل اللي بتعمله. المهارة دي اسمها السياسة، إنك تكون سياسي. إزاي؟ من خلال إنك تقلل أعدائك وتقوي علاقاتك بأصحاب النفوذ اللي موجودين في الشركة. والحقيقة إن ده ليه مسميات كتير جدا ما حبش أقولها، بس خليني أقول إنها سياسة. في الحقيقة لو بصيت في الشركات هتلاقي إن الناس أصحاب المناصب ناس مش ناجحين في شغلهم، ما عندهمش كفاءة في مجالهم، بس هم سياسيين بالفطرة. دلوقتي يلا نتكلم عن المتخفين، هم اللي في الحقيقة بيكرهوا السياسة بس محتاجين الوظيفة. عشان كده هم بيتعلموا إزاي يبقى ما عندهمش طموح، ما بيحاولوش يظهروا، ما بيحاولوش يقولوا رأيهم، ما بيحاولوش يلاقوا أي حلول أو أي أفكار لأي مشكلة. دايما بيحطوا راسهم تحت ويعملوا بس اللي بيطلب منهم، وبيشتغلوا بس عشان يحافظوا على وظيفتهم ومحدش يتكلم عنهم بالسلب أو يحاربهم. وده كان بينفع من فترة طويلة، لكن في اقتصاد النهاردة ما عادش ينفع، لأن النهاردة صعب جدا أي حد يتخفى، لأن الشركات أصبحت تعتمد على الموظف صاحب الأداء العالي، وبتبدأ تطلع الموظف المتخفي وتفصله من الشغل وتوكل المهام اللي كان بيعملها للموظف الناجح أو صاحب الأداء العالي عشان توفر التكاليف، وده كمان بيشكل عبء إضافي على الموظف الناجح. ارجع تاني لقائمة العمل المثالي واسأل نفسك، يا ترى شغلي كموظف ممكن يحقق الحاجات اللي بتمناها في قائمة العمل المثالي؟ مرة تانية في اعتقادي إن الإجابة لا. تالت فئة هي المتخصصين. أي شخص عنده تخصص معين قرر إنه يبدأ بيزنس يستغل فيه تخصصه عشان يحقق عائد، زي الدكتور اللي عنده عيادة أو المحامي اللي عنده مكتب استشارات قانونية. إيه المشكلة؟ المشكلة إن الشخص المتخصص بيبدل علمه ووقته بالفلوس، يعني اللحظة اللي هياخد فيها أجازة الشخص ده مش هيكون فيه أي عائد، وبالتالي أي وقت غير الشغل هو في الحقيقة تكلفة. لو بصيت حواليك على أي دكتور تعرفه هتلاقيه مش فاضي نهائيا، بنقول عليه مطحون. ارجع تاني لقائمة العمل المثالي واسأل نفسك، يا ترى شغلي كمتخصص ممكن يحقق الحاجات اللي بتمناها في قائمة العمل المثالي؟ مرة تانية الإجابة لا. من الواضح إن المهن الشخصية كلها تعتمد على الشخص نفسه. لو الشخص ما اشتغلش لأي سبب من الأسباب، سواء كانت صحية أو اقتصادية أو الدخل بيتأثر بصورة كلية. وحاجة تانية، جميع المهن الشخصية ما بتحققش مبدأ مهم جدا في عالم تحقيق الثروات، وهو النفوذ أو leverage، هنتكلم عنه كمان شوية بالتفصيل. واضح جدا مرة تانية إن المهن الشخصية مش هتحقق أبدا مفهوم العمل المثالي. يلا نتكلم عن مهن النفوذ. يعني إيه نفوذ؟ يعني زيادة الاستفادة بزيادة السبب اللي بيحقق الاستفادة. هنفهم أكتر المعنى ده حالا. هنا عندنا فئتين، الفئة الأولانية هي فئة المستثمرين، والفئة دي معها فلوس كتير بتشتغل لحسابها، يعني بتحقق النفوذ من فلوسها، زي مثلا إنك تحط 6 مليون جنيه في البنك بفايدة في السنة 10%، وده هيدخلك عائد شهري 50,000 جنيه. ولو حبيت تزود العائد كل اللي هتعمله إنك تزود كمية الفلوس اللي انت حطتها في البنك، وقتها انت تقدر تستمتع بوقتك، تاخد أجازة في الوقت اللي تحبه والفلوس شغالة. والحقيقة ده النفوذ اللي كل الناس بتحبه وبتتمناه، بس لو معاها 6 مليون، أو إنك تستثمر في الأسهم والأوراق المالية عشان تاخد أرباح أعلى من اللي بيقدمها البنك بس بنسبة مخاطرة أعلى بكتير. انت محتاج إيه عشان تبقى مستثمر؟ فلوس، صح؟ يعني لو ما عندكش فلوس صعب جدا انك تحقق دخل هنا. تاني مشكلة ان الاستثمار في الاسهم والاوراق المالية مخاطرة كبيرة جدا، ولو دورت حواليك اكيد هتلاقي حد تعرفه خسر فلوس كتيرة جدا في سوق الاسهم والاوراق المالية، اما بسبب الظروف الاقتصادية او السياسية او بسبب تغيير سياسات الشركة نفسها. نصيحتي ليك ما تحطش فلوسك في اي حاجة التحكم فيها مش في ايديك. من الواضح مرة تانية ان فئة المستثمرين مش هتحقق قائمة العمل المثالي. الفئة التانية وهي أصحاب الأعمال أو رجال الأعمال اللي عندهم شركات، والناس دي بتعين موظفين عشان يشتغلوا لحسابها. جربت تفتح شركة قبل كده؟ خلينا أوضح لك الواقع اللي هيخليك تفكر كويس جداً قبل ما تفتح شركة. أول حاجة، عشان تفتح شركة لازم يكون عندك رأس مال كويس، ممكن يكون فعلا معاك راس المال اللي ممكن يكون من مدخراتك الخاصة، وممكن كمان تستلف فلوس من معارفك أو تاخد قرض من البنك. تاني حاجة، هيبقى عندك مصاريف كل شهر هتدفعها، مرتبات، ضرائب، فوائد، مصاريف تشغيل وغيرها، بصرف النظر حققت أرباح ولا لا. تالت حاجة، لازم تتحمل كل الأعباء القانونية المرتبطة بكل تعاملات الشركة. رابع حاجة، إنك بدل ما تركز في الحاجة اللي أنت كويس فيها، لازم تكون كل حاجة بالنسبة لكل الناس. مثلا لو أنت كويس في التسويق وحبيت تعمل شركة، هتلاقي نفسك بتشتغل محامي في المسائل القانونية ومحاسب في المسائل المالية. خامس حاجة، هي إنك هتشتغل مربية أو جليسة أطفال للموظفين اللي عندك. سادس حاجة، إنك مش هتحقق فعليا مفهوم النفوذ الحقيقي من الموظفين. ليه؟ اسمع كويس، تخيل لو إن عندك شركة وعينت عندك موظف واحد بس، هو أنا بشتغل 8 ساعات كل يوم، وإنت كمان بتشتغل نفس 8 ساعات كل يوم زي بالظبط. إنت بتاخد فلوس على مجهود 16 ساعة، لأنك أخدت جزء من إنتاجيتي كعائد لنفسك. إنت بتستفيد أو بتحقق نفوذ من مجهودي، لأني أنا الموظف بتاعك. يعني نظريا كل ما تزود الموظفين اللي عندك، كل ما هيزيد النفوذ بتاعك، صح؟ لا مش صح، لثلاث أسباب. أول سبب، إنت ما تعرفش الموظف ده هيشتغل فعلا ولا لا. السبب الثاني، إنك ما تعرفش إذا كان الموظف ده هيدخل للشركة عائد أكتر من تكلفته ولا لأ، لأنك في الحقيقة بتديله مرتب حتى لو ما أنتجش أي حاجة. والسبب الثالث هو إن الموظف نفسه مهما زادت إنتاجيته، هو عارف إنه مش هيزيد مرتبه. الوضع خسران للطرفين. الحقيقة في الجملة دي، مفيش أي موظف على الإطلاق هيشتغل في شركتك بجدية وباجتهاد زي ما أنت بتشتغل، لأنهم ببساطة لا يملكوا الشركة، وانت بس كصاحب الشركة اللي بتحقق الأرباح، صح؟ من الواضح برضو ان الفئة دي مش هتحقق العمل المثالي اللي بتتمناه. راجع مرة تانية كل الفئات المهنية اللي فاتت، وقارنها مرة تانية بقائمة العمل المثالي. انا مش هنكر ان المهن الحرة هي الطريق الحقيقي للنجاح المالي وتحقيق الثروة من خلال النفوذ، سواء كان نفوذ مالي او نفوذ من خلال الموظفين اللي بتعينهم. بس واضح كمان ان مش كل الناس عندها النفوذ المالي، يبقى عموما هتفضل الفئة التانية، وهي إنك تكون من أصحاب الأعمال وعندك شركة النموذج الأفضل، لأنها ما بتحتاجش استثمار كبير زي البنوك والبورصة، بس الحقيقة النموذج ده محتاج تعديل عشان يكون مثالي. تعال نكتب الجملة دي كحل مبدئي، عشان أقدر أحقق النفوذ الحقيقي لازم يكون في وضع كل الموظفين يحققوا من خلاله نفس نسبة وكمية الأرباح اللي أنت كصاحب الشركة بتحققها. هنا بس تقدر تحقق المنفعة الحقيقية من الموظفين. مثالي، صح؟ وعشان تحقق الوضع ده، لازم تغير مفهوم الموظف للوكيل. انت بتدفع للوكيل عن الحاجة اللي فعلا بيعملها، يعني على الانتاجية الفعلية بتاعته، عكس الموظف بتدفع له مرتب حتى لو ما انتجش اي حاجة. كمان الموظف مهما كانت انتاجيته، مش هيديك شغل اكبر من المرتب اللي بياخده، لانه عارف انه مش هياخد اكتر من المرتب. في الحالة دي اصبح عنده الحافز، لأنه كل ما زادت إنتاجيته زاد العائد اللي بيحققه. خلينا نديك مثال. افترض بأنك سمسار عقارات، وعينت وكيل عندك اسمه خالد. خالد راح وباع بيت، خالد خد عمولة كنسبة من سعر البيت، وانت كمان السمسار خدت نفس العمولة اللي خدها خالد. ليه انت كسمسار خدت نفس العمولة مع ان خالد هو اللي باع البيت؟ بكل بساطة، لأنك صاحب الشركة، انت اللي دفعت راس المال، انت اللي عملت الإعلانات، انت اللي دربت خالد، انت اللي تحملت المخاطر، وانت كمان اللي عملت رخصة مزاولة المهنة كسمسار. في الحقيقة انت عملت كل حاجة، لكن خالد ما بيشتغلش عندك كموظف. في الحقيقة هو مجرد وكيل مستقل، هو بيستفيد بس من رخصتك في مجال العقارات ومن كونك صاحب الشركة، وبتتحمل كل الأعباء القانونية والإدارية وغيرها. النقطة اللي عايز أوصلها لك هنا هي ان السمسار والوكيل بياخدوا نفس العمولة من اي بيع، وده معناه إن الوكيل عنده الاهتمام الكامل بتحقيق مبيعات أكتر عشان يحقق عائد كبير، وده بيعتبر كمان شكل من أشكال النفوذ القوي للسمسار، لأن دلوقتي الوكيل عنده الحافز للشغل باجتهاد، والمنفعة في الحالة دي للطرفين. ومع ذلك في خلل في الشكل اللي أنا وريتهولك، وهو ده. السمسار نفسه ممكن يكون عنده أكتر من وكيل، لكن الوكيل لأ. ببساطة السمسار عنده نفوذ من خلال الوكلاء، لكن الوكيل ما عندوش. الوكيل بيشتغل لنفسه، محدش بيشتغل له. وإيه النتيجة المتوقعة من وراء الموضوع ده؟ بعد لما تعبت ودربت خالد فترة طويلة، خالد هيسيبك ويروح يشتغل سمسار مستقل. ليه؟ عشان يحقق النفوذ اللي مش موجود عندك. يا ترى ده كويس بالنسبة لك كسمسار؟ طبعا لا، لأن بمجرد ما يسيبك ويبقى سمسار حاجتين أسوأ من بعض هيحصلوا. أول حاجة إنه انفصل عنك وبالتالي أنت خسرت مصدر من مصادر دخلك. تاني حاجة وهي أسوأ بكتير هو دلوقتي المنافس بتاعك اللي أنت شخصيا دربته ويعرف كمان كل الوكلاء الكويسين اللي عندك وكل العقارات اللي أنت اشتغلت عليها. بالمناسبة ده ما بيحصلش بس في صناعة العقارات، ده بيحصل عمليا في كل البيزنس في كل الأعمال اللي موجودة. عمرك سمعت الجملة دي قبل كده؟ أنا بشتغل هنا فترة عشان أخد خبرة. ده معناه إيه؟ معناه إني هاخد كل الخبرات واكتسب كل المهارات وبعدها هعمل الشغل بنفسي. أنت كصاحب شركة كم مرة دربت موظف عندك ودلوقتي ما عادش موجود معاك؟ كم مرة دربت موظف ودلوقتي بقى منافس ليك؟ لا والموضوع هيبقى أسوأ. خالد هيعمل إيه دلوقتي بعد ما بقى سمسار؟ أكيد هيعين وكلاء جداد عنده، وخلينا نقول إن واحد من الوكلاء دول اسمه أحمد، وأحمد بعد فترة قرر هو كمان إنه يبقى سمسار. إيه اللي حصل؟ دلوقتي أصبح منافس ليك أنت دربته بطريقة غير مباشرة، وكمان منافس لخالد اللي أنت دربته بطريقة مباشرة، وده هيفضل يستمر ويستمر. في الواقع أنت كونت سلسلة من المنافسين اللي أنت دربتهم. إيه رأيك لو عملنا تحول نموذجي في الشكل ده؟ هنا الشكل هيوصل للمثالية. إيه رأيك لو مكنت خالد من إنه يكون سمسار في الشركة بتاعتك بدل من إنه يكون وكيل؟ شوف، الطريقة الوحيدة عشان تحتفظ بالموظفين اللي عندك وتضمن أقصى درجات الإنتاجية إنك مش بس تحقق لهم نفس نسبة وكمية الأرباح اللي أنت كصاحب شركة بتحققها، إنك كمان تديلهم نفس الفرصة اللي عندك للنمو وتحقيق النفوس. عشان كده من اليوم الأول وإنت هتشجع خالد إنه يبقى سمسار، وهتعلمه إزاي يعين وكلاء تانيين ويدربهم كمان، ولما هيبقى سمسار مش هينفصل عنك ويبقى منافس ليك، هيتحول من وكيل لسمسار، وساعتها هيقدر هو كمان يعين وكلاءه بنفسه ويحقق نفس النفوذ اللي عندك كصاحب شركة. وعشان يكون عندك الحافز كصاحب شركة إنك تستمر في تدريب خالد وتساعده هو والوكلاء بتوعه، أنت هتاخد نسبة من مبيعات خالد ووكلاءه. ده طبيعي طبعاً، أنت صاحب الشركة، أنت اللي دربت خالد، أنت اللي تحملت المخاطر، أنت اللي بتعمل الدعاية والإعلان، وطبعاً العمولة أكيد اللي هتاخدها من خالد والوكلاء بتوعه أقل من العمولة اللي كنت بتاخدها منه لما كان وكيل، ولكن لازم تاخدها لأن هو ده الحافز عشان تفضل شغال معاه. وهنا يجي السؤال المهم، ركز كويس جدا، مش من الأفضل بالنسبة لك إنك تشتغل وكيل بدل ما تكون صاحب الشركة طالما إن عندك الفرصة إنك تحقق نفس أرباح صاحب الشركة ونفس النفوذ اللي بيحققه من غير رأس مال، من غير مسؤولية قانونية، من غير موظفين، من غير ما تشغل بالك بأي حاجة؟ مش بس كده، انت كمان هتحقق ارباح من انتاجية الوكلاء اللي انت عينتهم عندك ودربتهم، وكمان الوكلاء اللي وكلاءك عينوهم ودربوهم لعدة مستويات نفوذ مثالي، صح؟ دلوقتي ناس كتير هتبص على النموذج ده وهتقول ايه ده؟ مش ده اسمه النظام الهرمي او التسويق الهرمي؟ وايه هو تصور الناس للنظام الهرمي اصلا؟ الناس اللي فوق بتعمل اغلب الفلوس والناس اللي تحت بتعمل اغلب الشغل، صح؟ هو ده فهم الناس للنظام الهرمي. خليني اوضح ان ده مش هرمي زي ما الناس فهمت. وليه مش بالضرورة إن الناس اللي فوق إنها تحقق أغلب الفلوس؟ خلينا أوضح نقطة قبل ما ناقش مشكلة الشكل الهرمي. مش الشكل الهندسي للهرم اللي الناس عندها مشكلة معاه، الشكل الهندسي ده هو على الأرجح شكل شجرة العيلة، شكل حكومات الدول. هندسياً هو أقوى شكل معروف لأي إنسان، كل الهياكل التنظيمية والإدارية للشركات والمنظمات في العالم ممثلة في الشكل ده، وبالتالي الشكل مش هو المشكلة. وبالنسبة لتصور الناس بإن اللي فوق في أعلى الهرم هما اللي بيعملوا كل الفلوس، اسمح لي أوضح لك الموضوع ده. ده الشكل النموذجي للشركة، أعلى واحد فوق هو الرئيس التنفيذي للشركة أو صاحب الشركة. هل يا ترى المدير العام للشركة بياخد فلوس أكتر من الرئيس؟ مش طبيعي. طب إيه رأيك في الناس اللي تحت المدير العام؟ إيه رأيك مثلا في نائب المدير؟ تفتكر بياخد فلوس أكتر من المدير العام؟ طبعا لا. خليني أسألك سؤال وعايزك تفكر فيه كويس قبل ما تجاوب، إيه اللي ممكن يحصل لو نائب المدير بياخد فلوس أكتر من المدير نفسه؟ بجد ممكن إيه اللي يحصل؟ أكيد هيحصل ارتباك ولخبطة، صح؟ لأن ده مش طبيعي. العملية دي كلها اسمها تفويض أو ديليجيشن، لأن الرئيس بيقول لنائب الرئيس يعمل إيه وبيدربه، ده في الحقيقة اللي بيخليه ياخد فلوس أكتر. كل مستوى في المنظمة بياخد فلوس أقل من المستوى الأعلى منه، لأن المستوى اللي أعلى بكل بساطة بيدرب المستوى اللي أقل منه، وبالتالي فإن هيكل الشركة بيقول الناس اللي فوق بتعمل معظم الفلوس والناس اللي تحت بتعمل الشغل كله. الرئيس التنفيذي للشركة بياخد فلوس من إنتاجية أو بيحقق نفوذ من كل الناس اللي في المنظمة، لكن كل ما نزلنا في المستوى كل ما الفلوس قلت وكمان النفوذ قل لحد أقل مستوى اللي في الواقع بياخد كل شخص فيه أقل فلوس ومعندوش أي فرصة لتحقيق أي نفوذ. في النموذج اللي بتكلم عنه اللي يعتبر نموذج مثالي، أنت كشخص ليك نفس الفرصة إنك تكسب من مستويات متعددة من الوكلاء بالظبط زي الرئيس التنفيذي في المنظمات والشركات. من هنا أنا هسمي العمل المثالي ده التجارة الإلكترونية. أنت كشخص عندك الفرصة إنك تكسب من إنتاجية أو تحقق نفوذ من الناس اللي موجودين في الشركة بتاعتك، سواء أنت شخصياً عينتهم أو أي حد في الشركة بتاعتك عينهم، بالإضافة لإنتاجيتك الخاصة. افتكر الكلام اللي قلته قبل كده عن النفوذ الحقيقي. عشان توصل للنفوذ الحقيقي لازم تحقق وضع كل الناس اللي فيه ياخدوا نفس العائد، وده اللي أنا لسه كنت بتكلم عنه، هو ده اللي بيخلي التجارة الإلكترونية أكتر هيكل ونموذج عادل على الإطلاق. في معظم الشركات اللي بتعتمد على التجارة الإلكترونية كل شخص ممكن يكسب من عدد معين من المستويات اللي ممكن يكون مثلا 4 مستويات أو 5 مستويات. خلينا نقول إننا بنستخدم 5 مستويات وأنا فريق عملي من 3 مستويات وأنت كمان فريق العمل من 3 مستويات. في الحالة دي أنا وأنت هنحقق الأرباح من إنتاجية 3 مستويات، لأن كل واحد مننا عنده 3 مستويات. وبالتالي لو أنت بنيت فريق العمل كان من 4 مستويات هتحقق أرباح من إنتاجية مستوى زيادة أنا ما قدرتش أوصله مع إنه في فريق العمل وفي مستوى أقل مني. في ناس كتير فريق عملي بيكسبوا فلوس أكتر مني بكتير. أنت عارف أنا بسمي ده إيه؟ عدل. مش لازم يبقى كده؟ مش لازم أكتر شخص منتج هو اللي يعمل أغلب الفلوس؟ دلوقتي خليني أشارك معاك بعض آراء الخبراء ورجال الأعمال عن التجارة الإلكترونية. دكتور تشارلز كينج حصل على دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة هارفورد وبروفيسور في التسويق في جامعة إلينويز في شيكاغو. ألف بحث عمله عن التجارة الإلكترونية صناعه حجمها 31 مليار دولار في الولايات المتحدة و110 مليار دولار على مستوى العالم. عندنا أكتر من 15 مليون وكيل مستقل شغال في صناعة التجارة الإلكترونية في أمريكا، وأكتر من 57 مليون على مستوى العالم. النهاردة شركات التجارة الإلكترونية امتدت لأسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. الصناعة دي بتتحرك ناحية موجة من الاحترافية. النهاردة بنشوف متخصصين كتير في الصناعة، كيميائيين، أطباء، محاميين، دكاترة جامعة ورؤساء مجالس إدارات، كلهم اشتغلوا في صناعة التجارة الإلكترونية. بالاعتماد على الأبحاث اللي عملتها، صناعة تعتبر أكتر قناة فعالة من جهة التكاليف وكفاءة التوزيع بالمقارنة بكل قنوات التسويق. بيل كلينتون الرئيس الأمريكي السابق، خلينا نشوف قال إيه عن التجارة الإلكترونية. بيدي للناس أقصى استفادة ممكنة في حياتها، وده بالنسبة لي جوهر الحلم الأمريكي. وارن بافيت لو ما تعرفش هو مين، هو الملياردير العالمي وأشهر مستثمر أمريكي في البورصة الأمريكية، وهو رابع أغنى أغنياء العالم في 2013. عنده 51 شركة منهم 3 في صناعة التجارة الإلكترونية. قال إن صناعتي هي أفضل استثمار عملته في حياتي. دونالد ترامب راجل الأعمال الشهير وصاحب أكبر استثمار عقاري على الإطلاق، قال لو خسرت كل فلوسي واضطريت إني أبدأ حياتي من جديد هدور على شركة كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية وهشتغل فيها. تفتكر ليه شركات زي مايكروسوفت، AT&T، جيلت، كولجيت، سيتي بنك، تويوتا، IBM، جنرال موتورز، زيروكس، AOL، أوراكل، سان مايكرو سيستمز، كوكاكولا، جنرال إلكتريك وغيرها كتير من الشركات بتوزع بعض أو كل منتجاتها من خلال التجارة الإلكترونية؟ بيستخدموا الطريقة دي في توزيع المنتجات لأن نموذج فعال للغاية لتوزيع المنتجات والخدمات. كل الشركات الكبيرة دي هي دليل قوي على فعالية ومصداقية التجارة الإلكترونية. السبب إن في ناس كتير بتروح e-commerce business لأنهم عايزين يسيطروا على حياتهم، عايزين يرتقوا بجودة حياتهم، والحقيقة إن بيوفر لهم ده. أنا بسمع ناس كتير جدا بتشتكي وبتتحجج إنهم مشغولين جدا وما عندهمش وقت كفاية. الناس بتتصرف كأن وقتها هو اللي بيملكها مش هي اللي بتملك وقتها. يعني إيه ما عندكش وقت كفاية؟ مش كل الناس اللي في الدنيا عندها نفس القدرة المالية ولا عندها نفس المواصفات ولا نفس الفكر، لكن كل الناس عندها نفس الوقت. كلنا عندنا 24 ساعة في اليوم. ملاحظتش قبل كده إن في ناس بتحقق من الـ 24 ساعة المتاحة ليهم في اليوم 10,000 جنيه في السنة، وفي ناس تانية عندها نفس الـ 24 ساعة في اليوم بتحقق 10 مليون جنيه في السنة؟ إيه الفرق؟ الناس اللي بتعمل 10,000 جنيه في السنة دايما مشغولة. مشكلتهم الحقيقية إن عندهم تصريح نفسي مقتنعين بيه، هو أنا أقدر أعمل شغل بنفسي أسهل من إني أخلي حد تاني يعمله، وده بيخلي أي حد ما عندوش وقت. كل اللي بتعمله الناس دي إنها بتمد الوقت بدل من إنها تستثمره. هنا السر في الجملة دي، الثروة مخفية من اللي لازم يعمل كل حاجة بنفسه. الثروة بتعرض نفسها على اللي عنده صبر كفاية إنه يدرب غيره عشان يستفيد من وقته. لما تقدر تفهم القوة اللي في تعليم الغير وتمكينهم، هتحقق حاجات أكتر بكتير في وقت أقل بكتير. ومع فهمك لأهمية تدريبك غيرك عشان تنجز حاجات أكتر، بص على التجارة الإلكترونية وهتعرف أنا ليه بسميه النموذج المثالي. اللي أنت بتعلمه لغيرك إنه يعمله هو مجرد تكرار للي أنت بتعمله، وده في الحقيقة بيضاعف الفايدة اللي بترجع لك في نفس الوقت المتاح ليك. تخيل مثلاً إن أقصى عدد ساعات للشخص يقدر يشتغله في اليوم هي 24 ساعة لو ما نمشي نهائياً طول اليوم، وإن أقصى عدد أيام يقدر يشتغلها الشخص ده في السنة هي 365 يوم. يبقى الشخص ده أقصى عدد ساعات يقدر يشتغلها في السنة هي 8760 ساعة. تخيل شخص تاني عنده مثلاً 26,000 شخص في فريق عمله. تخيل لو كل واحد منهم اشتغل ساعة واحدة في السنة كلها، ده معناه إن الشخص ده عنده 26,000 ساعة استفاد منها من شغل الناس اللي من غير ما يشتغل ولا ساعة. قارن 8760 ساعة اشتغلهم من غير نوم ولا راحة ب 26,000 ساعة غيره اشتغلها لمصلحته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في الحقيقة هو محتاج 3 سنين متواصلين يشتغلهم من غير نوم ولا راحة عشان يحقق ال 26,000 ساعة اللي الناس اللي دربهم حققوها بشغل ساعة واحدة طول السنة. أظن اللي سمعته ده قمة العدل، صح؟ أكيد اللي مش عادل فعلا إنك ما تكونش فاهم الكلام ده لحد النهاردة، وناس كتير غيرك عارفينه، لكن دلوقتي وبعد لما فهمته لازم تتحمل مسؤوليته. ما تروحش تجري دلوقتي وتحاول تدور على أسباب ليه ما تقدرش تعمل ده وتحاول تقنع بيها نفسك، لأنك فعلا تقدر تعمله. أنا ما بقولش الكلام ده عشان أقنعك وأثر عليك، مش محتاج إني أثر عليك، ده مجرد عرض تعليمي غرض منه أسد دين عليا التجارة الإلكترونية داني الحرية المالية، حرية الوقت. فحسيت إنها مسؤولية إني أشرح الصناعة دي بشكل يفهمه كل الناس. أنا بقول الكلام ده عشان بس أضغط عليك عشان تستوعب إن الفرق بين الغني وأي حد تاني هو النفوذ. لازم تفهم ده، ومفيش أي حاجة هتديك النفوذ بطريقة أخلاقية وعادلة زي التجارة الإلكترونية. اكتب في الورقة اللي قدامك الحاجات اللي أنت عايزها في الحياة، وبعديها اتصل بالشخص اللي اداك الفيديو ده وقوله إذا كنت ألف ولا ميم ولا به. ألف يعني أشوفك بعدين شكرا، وده عادي جدا لأن علاقتك بالشخص اللي اداك الفيديو ده أهم من أي حاجة تانية. ميم يعني ممكن أنا محتاج أعرف أكتر عنك، ولو ده أنت يبقى أعمل الكلام ده حالا وما تسوفش. القاتل الأول لأي نجاح في الحياة هو التسويف. الناس بتماطل في الحاجة وتقول هتعملها بكرة، ويحاولوا بأي طريقة أنهم يقنعوا نفسهم أنهم فعلا هيعملوها بكرة. أنت عارف أنا بتكلم عن إيه؟ إن شاء الله أول ما أرجع من الشغل بكرة هعمل الموضوع ده، لما أرجع من القهوة بالليل هبقى أعمل الموضوع ده، وفي الآخر مش هعملوه أبدا. لو الشخص عنده دايما عذر فهو في الحقيقة عنده كل حاجة محتاجها للفشل. ما تسمحش للشخص ده إنه يكون أنت. به يعني بالتأكيد. أنا عارف إن مش كل الأسئلة اللي عندك جاوبت عليها، بس أنا عارف كويس إني اديتك كل المعلومات اللي أنت محتاجها عشان تبدأ. أنا بحييك جدا مرة تانية لأنك أخدت القرار الصح. لو الوقت بالليل متأخر وانت لسه بتتفرج على العرض دلوقتي، ما تهتمش، ان الشخص اللي اداك العرض ده ممكن يكون نايم، هو صاحي، ولو نايم صحي قول له اسمع انا بعد ما اتفرجت على الفيديو ده مش عارف انام، ولو انا مش عارف انام انت كمان مش هتعرف تنام. صدقني هو هيقدر جدا جدا المكالمة دي. يلا كلم حالا اللي اداك الفيديو ده وقول له انت ألف ميم او به، انضم لينا، هتكون سعيد واحنا كمان هنكون سعدة بانضمامك لينا. دلوقتي هو الوقت الصحيح. أشكرك على وقتك واهتمامك، وأرجو إنك تكون استفدت من العرض. فكر في اليوم اللي خلصت فيه تعليمك وقعدت تحلم بمستقبلك، واسأل نفسك يا ترى النهاردة حققت ولو حلم واحد من أحلامك اللي حلمت بيها؟ اشتغلت الحاجة اللي بتحبها ولا لسه بتحلم بفكرة المليون دولار؟ سافرت ولو حتى المكان واحد من الأماكن اللي كان نفسك تزورها؟ ولا بدأت تسأل نفسك يا ترى هروح هناك في يوم من الأيام؟ كم مرة اعتذرت للناس اللي بتحبهم علشان ما قدرتش تكون معاهم في مناسبة تخصهم؟ كم مرة في شغلك كنت مستني اللحظة اللي حد يقولك فيها ما عادش ليك مكان وسطينا؟ تخيلت نفسك وقتها وابنك بيطلب منك حاجة وانت مش قادر تجيبها؟ فكر تاني في الأحلام اللي تنازلت عنها علشان ما كانش عندك لا الوقت ولا الفلوس. للأسف قليلين جدا هم اللي كانوا مستعدين لما الحياة كانت بتوفر لهم فرص ملهاش حدود، وانت كمان قدامك نفس الفرص. بس السؤال هو يا ترى انت مستعد تعمل اي حاجة علشان تستغل فرصة واحدة من الفرص دي؟ لو مستعد احنا بنوفر لك الحل، بنوفر لك فرصة ملهاش حدود علشان تحقق أحلامك وتوصل لحريتك.